والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد. ما زلنا في بيان النجاسات وازالتها، وقد وقفنا في الاسبوع الماضي عند قول الشيخ: ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والفيض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام العلامة ابن قاسم الرزي رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، فيعفى عنهما في ثوب أو بدن، وتصح الصلاة معهما، وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة كذباب ونمل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء. وأفهم قوله وقع أي بنفسه، وأفهم قوله أي أن قوله أفهم إلى معنى، وأفهم قوله وضع أي بنفسه أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء لضرب، وهو ما جزم به الرافعين في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير. وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقع فيه نجسته، وإذا نشأت هذه الميتة من الماء كدود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا. ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة. قال الشيخ: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إذا أصابت البدن أو أصابت الثوب أن يغسل وأن تزال إلا ما كان اليسير، إلا إذا كان يسيرا من دم وقيح وصديد. وقد ورد في ذلك جملة من الآثار ككلام عائشة في دم البراغيث، وفعل ابن عمر أنه يعني فقأ بثرة يعني كده فسوسة بها أثر لدم وصلى. فهذه الأمور اليسيرة يعفى عنها من دم وقيح وغير ذلك، فهذه من الأمور التي يعفى عنها. وتقدير اليسير عرفا، يعني اليسير تقديره إنما يكون يا جماعة عن طريق العرف، عن طريق العرف. وهناك من النجاسات التي لا تدرك بالبصر، لا تدرك بالبصر، لا يراها الطرف، كرشاش بول لا يدرك بالعين الباصرة، فهذا يعفى عنه أيضا. ولكن نحن نتكلم عن اليسير الذي يرى بالعين، يعني إذا وقف الذباب، إذا وقف الذباب على نجاسة ثم طار وحل على الثوب، فهل هذه النجاسة مؤثرة؟ الإجابة لا. ليه يا جماعة؟ لأنها لا تدرك بالعين. إنما كلامنا هنا حول هذه النجاسة التي تدرك بالعين، فلا يعفى عن شيء منه. فإذا رأيت أثرا في ملابسك من بول وودي ومذي وغير ذلك يزال، ولا يعفى عنه مع كونه يسير. فلا بد أن نفرق بين نجاسة لا تدرك بالعين ونجاسة تدرك بالعين ولكنها يزيد. فإذا كانت لا تدرك بالعين يعفى عنها كما قلنا كنجاسة حلت أو وقف عليها ذباب ثم طار وحل على ثوبك فلا أثر لها ويعفى عنها. رشاش بول لا يدرك بالعين يعفى عنه. يبقى معنى ذلك النوع الثاني من النجاسات اليسيرة التي ترى بالعين لا يعفى فيها إلا أو لا يعفى منها إلا ما كان من دم وقيح فهذا يعفى. وورد عن الصحابة مثل ذلك كابن عمر وغيره. طيب ومحل العفو ما كان من ثوب وبل ما كان من ثوب ومن بدن. فإذا كان هذا اليسير في الثوب والبدن تصح الصلاة معهما تصح الصلاة معهما. طيب بدأ بعد ذلك يتكلم عن الأشياء التي ماتت ولا نفس لها سائل. كنا كلمنا قبل ذلك عن هذا النوع وقلنا كلمة لا نفس لها سائلة إذا قطعت رأسها أو قطع عضو منها لا يسيل دم لا يسيل منه ليجمع الدم. هذا معناه ما لا نفس له سائلة. ودليل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم مش كده يا جماعة حديث الذباب وفيه أن النبي أمر بغمره في الماء أو وضعه في الماء لا العلة طبعا فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وفي غمسه في الماء سببا لموته حتما. فلو كان هذا الموت ينجس هذا المائع ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعفى ما لا دم له يا جماعة سائل. وعندما ذكر النبي الذباب ذكره لأنه شاهد ولكن يحمل على الذباب ما كان من جنسه كالبعوض مثلا والنمل وما كان في حكمه أي لا دم له يا جماعة سائلا. طيب قال إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجس. يبقى شرط أنه وقع حتى وإن مات. ولكن لو طرح في الإناء فالأمر يختلف. فقال وأفهم من قوله اللي هو يا جماعة إذا وقع في الإناء هذا القول فهمنا منه أنه وقع بنفسه وأنه لو طرح في الإناء ما لا نفس له سائلة ضر. وهذا ما جزم به الرافعي في شرح الصغير. شرح الصغير هذا كتاب لم يقرأ ما زال مخطوط يا جماعة. قال ولم يذكر هذه في الشرح الكبير المسمى بالعزيز كتاب المسمى بالعزيز. الحقيقة اعترض الباجوري على كلام الشيخ. الشيخ بيقول فرق بين الطرح والوقوف. فإذا وقع الذباب من تلقاء نفسه فإنه لا يضر حتى وإن مات في الإناء. وأما إذا طرح يعني خدت الذباب وأوقعتها بنفسك قال ضر يعني إذا ما تأثر في الماء لأن المائع إن كان قليل ووردت عليه النجاسة نجس. الباجوري بيقول اعترض على ذلك وقال أن العلة عندنا ليست بالوقوع ولا بالطرح ولكن العلة هي بوضع هذا الذي لا نفس له سائلة قبل الموت وبعد الموت، بس. فإن وقع أو طرح وهو حي فمات في الإناء لا يضر، فمات في الإناء لا يضر، ولكنه إن طرح في الإناء بعد موته، يعني مات ثم أخذت بهذا ووضعته في الإناء ضر، أي يتنجس بذلك لأنها نجاسة وقعت في الإناء. إذا كلام الباجوري في الاعتراض على كلام ابن القاسم، لأن ابن القاسم فرق بين الطرح والوضع، ولكن الباجوري قال أن العبرة أن الطرح أو الوقع أو الوقوع إن كان قبل موته فلا حرج حتى وإن مات في الماء، أما إذا كان الطرح إنما بعد الموت فهذا هو الذي يؤثر، فهذا هو الذي يؤثر. طيب، قال وإذا كثرت ميتة لا نفس لها سائلة في الإناء حتى غيرت هذا الماء، غيرت الماء، كلمة غيرت أي غيرت من أوصاف، أوصاف المية كم حاجة يا جماعة؟ ثلاث، لون وطعم ورائحة. فهذا هذا الطير أو هذا الذباب أو هذه الأشياء إذا تكاثرت على الماء فغيرت من صفاته فإنما نجست. طبيعي الحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ولم يحدد كثرة أو قل، الإجابة أن العلة في المسألة أن الوقوع لا يضر إلا إذا غير. طب عرفت منين الكلام ده؟ في الحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، قلنا أن المائع أو أن الماء، خلينا مع الماء، إن كانت كثيرة وفي الكثرة قوة على دفع النجاسة عن نفسها، إذا غلبت النجاسة على الكثرة فغيرت فما الحكم؟ تنجس. فما بالكم بالقليل إذا وقع الذباب من غير تغير فلا حرج، وأما إذا تغير فألحق بالكثير، فألحق بالكثير وتنجس بسبب هذا التغير الذي سببه النجاسة، لذلك تنجس. وبذلك قال الرافعي وهذا كلام النووي خلافا للرويان الاثنين. قالوا يا جماعة إحنا عندنا إذا وقعت الماشي فإنه لا يؤثر ماشي، والسبب في ذلك المشقة وعدم القدرة على صون الماء من هذا، ولكن هذا الوقوع من غير تغير، فإن حدث التغير فإنما يقاس على الكثير الذي تغير بنجاسة وقعت فيه فتنجس هذا المائع بهذا التغير. طيب، الأمر الثالث هو بيتكلم عن الذباب وغيره، الأشياء التي لا نفس لها سائلة إذا وقعت في الإناء فلم تغير فإن الإناء أو إن المانع الذي في الإناء لا يتنجس، وإن غيرته لكثرتها هنا يحدث التغيير قياسا على الكثير. وأما إذا كانت هذه الديدان أو الأشياء التي وقعت إنما كانت كما قال نشأت من هذه المائعات، فقال الشيخ وإذا نشأت هذه الميتة من المائع كدود الخل ودود الفاكهة لم تنجسه قطعا، ويستثنى مما ذكر مسألة موجودة في المقابلات. يا جماعة أحيانا بتفتح الفاكهه تلاقي دود. احيانا تلاقي هذا الدود ميت، واحيانا نرى بعض المائعات كالخل وغيره، الكلام ده تجده في المشي ايضا، ينشا فيه الدود. فهذا الدود حكمه طاهر لانه نشا من طاهر، فاذا مات في المائع هل ينجس؟ لا، لا ينجس لانه نشا منه. وهناك كما قلنا مشقه، ان قلنا انه يتنجس لان هذا اشد من الاشياء التي وقعت مما لا نفس لها سائلا لحاجه جايه من بره. اما هذا الدود فنشا في المائع، فان مات فهل معنى ذلك ينجسه؟ الاجابه لا، لان المشقه هنا اشد، لان هذا الدود انما نشا من هذا اللي يا جماعه من هذا المكان. قال هناك بعض المسائل موجوده في المطولات او المبسوطات يقصد النجاسه التي لا تدرك بالطرف، لما كلمنا عنها يقصد روث السمك، فالسمك له روث وهو عندنا كبقية الأرواث حكمها النجاسة. يسير الشعر النجس كشعرة لكلب أو غيره، فمثل هذه الأشياء يعفى عنها جماعة لقلتها ويسرها كما قلنا لأنها لا تدرك بالعين. طيب يلا من والحيوان. قال رحمه الله: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، وفي بعض النسخ وابن آدم، أي ميتة كل منها فإنها طاهرة. قال الحيوان للإيدي العموم، يعني كل الحيوان طاهر، عشان كده قال الحيوان ثم أكد وقال كله طاهر إلا الاستثناء. الاستثناء يفيد التخصيص مش كده؟ إلا الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فالأمر بالغسل لنجاسة الكلب، ونجاسة الكلب لا تتعلق بفمه، لأن الفم إنما هو من الأشياء المهمة، ومن الأشياء من أشرف الأشياء الوجه وكذلك الفم وغيره، فإنما ذكرت وحمل أو قيس بقية جسم الكلب عليه. إذا ولغ الكلب، والولوغ معنى تحريك اللسان في الإناء، الولوغ يعني وضع الفم وتحريك اللسان، فإذا كان هذا الشيء نجس وإذا وضع في إناء نجسة، فالجسم من باب أولى قياسا على هذا المكان الذي هو من أشرف ما في الإنسان. إلا الكلب، فالكلب عندنا نجس، رجله وبطنه وزيله ورأسه إلى غيره. والخنزير لقول الله تعالى: ولحم خنزير فإنه نجس. وما تولد منهما، أي ما تولد من زواج من كلب، زواج كلب من خنزير، الخنزير أو العكس، أو تولد من أحدهما مع حيوان طاهر. وقع كلب على ذئب أو على شاة فما نتج إنما هو يأخذ حكم النجاسة، لأنه عند اجتماع طاهر ونجس تغلب يا جماعة النجاسة. طيب استثناء هنا. طيب قال وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة، يعني لما قال الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو تولد من أحدهما، يبقى معنى ذلك أن الدود الذي تولد من النجاسة وهو حيوان حكمه أنه طاهر، وهذا عليه القول في المذهب. طيب الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وقلنا أن الكلب نجس بنص الحديث وكذلك الخنزير بنص الآية لكم العام ولكم يلا والميت نحن وصلنا متريق طيب لكم الحدة. احنا قلنا دلوقتي يا جماعة الحيوان طاهر إلا الكلب وما تولد منهما من زواجه وما تولد من أحدهما مع الزواج من حيوان طاهر، تمام؟ قال وعلى ذلك نخرج الدود الذي تولد من نجاسة، عندي شوية مياه نجسة وقعت على أرض وخرج منها تولد منها دود، فهل هذا الدود طاهر ولا نجس؟ على هذا القول يعد طاهرا لأن النجاسة حق شرعي يثبت بدليل، فطالما أنه لا دليل فالقاعدة تقول أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل بالنجاسة، والأصل في الأشياء الحل حتى يأتي الدليل على حرمة، كما في المآكل والمشارب وغيره. أما في موضوع النساء فالأصل في ذلك هي كما الحرمة حتى يأتي الدليل على النكاح. طيب قال والميتة كلها نجسة، برضو الميت الكلاب وأكلها بكلمة كلها نجسة إلا ما كان من السمك والجراد والآدمي. طيب انت قلت إلا ما كان من السمك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أحل لنا ميتتان منهم يا جماعة السمك والإيه والجراد. طيب السمك على المذهب هو هذا السمك الذي لا يخرج من الماء فإن خرج يموت، هذا السمك حتى وإن كان في شكل كلب أو خنزير. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الحيوانات، حيوان يعيش في البحر وحيوان يعيش في البر وحيوان يعيش بين البر والبحر. كلامنا على الحيوان الذي يعيش في الماء ولا يخرج من الماء وان خرج منه، فهذا النوع حكمه إن مات حتف أنفه فهو حلال ولا حرج، وذلك للعسر، ما ينفعش تقطع سمك للضحى يا جماعة، وذلك للعسر. يبقى الميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، وهذا كلام طيب لم يقل المسلم ولكن قال الآدمي، فإن الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كان غير ذلك، والأدلة على ذلك كثير. من أجمع أن أصل الخلق للإنسان إنما هو المني هو طاهر، وهو طاهر المني طاهر، كذلك إن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. ومن أسباب التكريم طهارته حيا وميتا. وكذلك من قول النبي إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، وهذا عموم أي في حياته وبعد مماته. وأما الدليل على أن الكافر ليس بنجس وأن الآية إنما المشركون نجس إنما تحمل على نجاسة الاعتقاد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من أكل اليهود، وهؤلاء إنما أشركوا مع الله غيره. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل الوفود من المشركين واليهود وغيرهم في مجالسه، وأنه ربط ثمامة في سارية المسجد، فلو كان نجس ما فعل، لأنه يحرم على المسلم أن ينجس في جماعة المسجد. إذا الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا حكمه أنه طاهر ولا ينجس بموت ولا بحياة، وهذا هو المذهب في مسألة الآدمي. يضع قل إيش نعم هذا هو المعتمد عندنا، لأن هذا الدود ليس فيه دليل مستقل على هذا. ولو قلنا أن التابع تابع، هل هو تابع؟ ليس بتابع، لأن التابع مشترك في حياة أو موت. فلو قلنا أن هذا الذي يسمى جنين في بطن أمه إنما هو تابع يحل إذا حلت ويقوم إذا قام ويرتحل إذا ارتحل ويتغذى منها، كل هذا حكم الاتصال لا ينفصل هذا عن هذا، وإذا انفصل لا يستقيم له حال، بخلاف الدود الذي نزل من أرض متنجسة إذا انفصل عنها قد انفصل بحياته واستقل عنها بحياة مستقلة يتغذى منها أو من غيرها ويتحرك منها إلى غيرها، فحكمها حكم المنفصل به. الثمرة التي تغذت على النجس يعني ابن سباخ حطينا في أرض وأنبتت ثمرة، ما حكمها؟ حلال دود، ولكن تغسل استحبابا لملامستها النجاسة، يعني اغسل الحيوان الذي تغذى بنجاسة فغيرها، هذا يسمى جلاد، حكمه الطهارة، ولكنه تنجس لنجاسة طرأت عليه غيرت في صفاته، فيحرم أكل وركوب وشرب لبن على قول بعض أهل العلم، ويكره على القول الثاني، وتخبس إلى أن تزيل هذه الصفات. إنما هذا الدود لا ينكح، إحنا مش هنعمل، إحنا بنتكلم في حكم طهارة فقط، لكن فإحنا بنغلب الطهارة لأنها الأصل، ولا ينتقل من الأصل إلى النجاسة إلا به، ولا دليل طافع في المسألة. لأنه حيوان أو الحشر حيوان، حجر حيوان يكمل، اللي مش حيوان يكمل، الإنسان حيوان يكمل. يا جماعة عشان ما ضعوش في هيك المشكلة، وبعد نسمعكم في الأكل يضع الولاء ويغسل الإناء. قال ويغسل الإناء، الإناء من ملوك الكلب والخنزير سبع مرات بماء طهور، إحداهن مصلوبة بالتراب، بالتراب الطهور يعم المحل المتنجس، فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر كفى مرور سبع جريات عليه بلا تعفير. وإذا لم تزل عين أو لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا بست مثلا حسبت كلها غسلة واحدة. والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح، ويغسل من سائر أي باقي النجاسات مرة واحدة، وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه والثلاث، وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء أفضل. كم الآن خلاص فيها ولا خلينا وصل. يغسل الإناء من ولوغ الكلب، أو من الولوغ هو يا جماعة فضل النساء وتحديد يغسل كام؟ قال يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات. والخنزير نوح عن الكتب عندنا يا جماعة قولين في المهد. القول الأول هو لا، قال أن الخنزير أخبث من الكلب، أشد خبثا من الكلب، لذلك يقاس على الكلب، يقاس على الكلب. ده المثل. قول الثاني وهو الأولى مرجحه النووي، قال لا يصح القياس منه يا جماعة، لأن النجاسات إنما تطهر بغسلة منقية للمحل، النجاسة إنما تطهر بغسلة، ويشترط في هذه الغسلة أن تكون منقية ومزيلة للنجاسة. أما حكاية السبع مرات دي فإن ذلك من باب التعبد، ولما نقول تعبد بنقول عليها علم قاصرة غير معقولة المعنى، والأصل فيها التعبد بس، يعني نتعبد إلى الله تعالى بها. وطالما أن العلة هنا تعبدي قاصرة فلا يجوز أو لا يصح أن نقيس عليه، وعلى غير متعدي يعني لا تصلح للقياس. وعلى ذلك فاشتراط السبعة إنما في الكلب فقط دون الخنزير، وهذا هو الذي رجحه النووي، وهذا يوافق للقواعد الأصولية عندنا. التالي طبعا إذا نجس الخنزير يا جماعة تغسل مرة واحدة بلها مزيلة للنجس، لو المرة غير مزيلة هنأخذ التالي، غير مزيلة نأخذ التالت، ماشي؟ إنما الأصل أن النجاسات سائر النجاسات تطهر بغسلة منقية منقية منقية مزيلة للنجاسة، إنما الكلب سبع مرات. طيب إيه تاني؟ الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع إحداهن، وهذا هو المشهور، إحداهن بالتراب. فهل يجوز أن نغير التراب بنوع من أنواع المزيلات بجامع أن التراب يزيل؟ فإن استخدمنا الصابون مثلا أو أي مطهر آخر أو مزيل، فهل يقوم مقام التراب؟ وجهين عندنا في المثل. قول الأول قال لا، لا يجوز، لأن التراب هنا قيد فلا يتعدى إلى غيره. القول الثاني قال ليس بقيد، لذلك يقوم غير مقام. فلو غسل بالماء وغسل بالصابون مرة فإن ذلك مطهر للإناء، مطهر للإناء. طيب، التراب الذي يغسل به الإناء عند الشافعي استحب أن تكون الأولى، وهي جمع لها عدة صفات: يا إما تعفر الإناء بتراب ثم تضع عليه الماء هذه مرة، يا إما تضع الماء وتضع عليه التراب، يا إما تخلط الماء بالتراب ثم يوضع هذا الخليط وتحسب مرة. دي الطريقة اللي معنا في ثلاث أحوال، ثلاث صفات، ثلاث كيفيات. إذا ولغ الكلب في الإناء أحدكم فليغسل سبع أولاهن بالتراب. وقال بعضهم: لا تكون الأخير حتى لا يحتاج الأمر إلى غسله لتنظيفه من التراب. وفي رواية ذكر ثمان غسلات، وهذه إنما حملوا التراب على أنها المرة الثامنة، لأن إحنا ناخذ مية وتراب مع بعض تحسب مرة، بعدين اثنين ثلاثة. فالرواية اللي فيها ثمانية أي جعل التراب مرة والسبعة بتوع اللي يا جماعة بتوع الماء، يبقى يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات. وقلنا أن هذا قياس على القول الثاني من المذهب لا يصح، والخنزير كسائر النجاسات، لأن العلة في الكلب إنما أو العلة في العدد بالنسبة لولوغ الكلب تعبدية، والتعبدية قاصرة غير معقولة المعنى، وعلى ذلك لا تتعدى إلى غيره. إحداهن مصحوبا بالتراب الطهور فيعم المحل المتنجس. قال لي: طيب، إذا كان الماء كدر، كدر يعني فيه تراب، معكر بالتراب، فكفى أو يكفي مرور سبع جريات بلا تعفير، لأن الكدورة فيها تعفير وفيها اجتماع بين الماء والتراب فغلت عن ذلك. ثم قال: إذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا بست مثلا حسبت كلها غسلة واحدة. ويبقى نكمل بقية الغسلات بعد ذلك. وقال: إذا كانت النجاسة الكلبية وقعت على الأرض يبقى تغسل بالماء سبعا، ولا يجب التراب فيها على الأصح، لأن التراب لا يطهر بالتراب، لأن التراب لا يطهر بالتراب. هل هذا قيد؟ يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم هل يكون الولوغ في الإناء قيد؟ أي أن الإناء فقط هو الذي يختص بالسبعة، فإذا ولغ الكلب في الملابس وفي غير ذلك هل تغسل أيضا كالإناء أو تغسل كسائر النجاسات؟ هذه المسألة فيها أقوال. قول الأولاني: أننا إذا ولغ الكلب في الإناء ليس الإناء بقيد، إنما هو جرى مجرى الغالب، جرى مجرى الغالب. زي إيه؟ عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني يحرم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. إنما الأولاني وربائبكم، الربيع بنت الزوج التي تربت في حجرك، وربائبكم اللاتي، وربائبكم اللاتي، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن عن حجرهن وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني بنت الزوجة التي تربت في حجرك المحرم عليك تأبيدا إذا ما دخلت بأمها فإن كانت تربت في مكان بعيد عنك كانت متجوزة ساعة ما تجوزت أمها أنت ثم طلقت بعد ذلك فهل يجوز أن تتزوج منها إذا ماتت أمها أو طلقت فعلى قول جمهور أهل العلم لا يجوز وقالوا لأن ذلك إنما يخرج مخرج الغالب مخرج الغالب إن الست دي هتتجوزها وتربي عيالها لذلك خرجت مخرج الغالب وليس المعنى أن ربيبة الزوجة أو بنت الزوجة التي تربت بعيدا عنها يجوز لك أن تتزوج بها إذا كنت قد دخلت بأمها ده اسمه مخرج الغالب مخرج الغالب وهذا أسلوب من أساليب اللغة فالكلب غالبا ما يلد أو ما يولد في الإناء أو يأكل أو يضع لسانه في الإناء شاربا وعلى ذلك القول الأول أن كلمة الإناء ليست بقيد إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليس الملوخ كالقيد وعلى ذلك إذا وضع الكلب رجلا أو ذيلا أو بالا في الإناء إنما يغسل سبعا أيضا هذه واحدة كلمة الإناء ليست بقيد فإذا ما ولغ أو إذا ما لوث الكلب ثياب إنسان أو غير ذلك يغسل أيضا سبعا وهنا الجماعة لأنه يغسل سبعا قالوا يستبدل التراب بالصابون وغيره حماية لهذه الملابس خلي بالك من الكلام وأما من قال أن هذا قيد فإذا ولغ الكلب في الأرض أو ولغ في الملابس أو لوث الملابس أو لوث أي شيء فإنما يغسل مرة وفي الإناء فقد يغسل سبعة وهذه أوجب في المذهب والمذهب على أن الملابس والأرض وغيره كالإناء وهذا ليس بقيد ولكنه يجري مجرى ذلك نتمشي معه ويغسل في سائر النجاسات أي نجاسة لما تغسل مرة واحدة بشرط أن تكون منقية مزيلة لما نقول مزيلة للنجاسة يعني مزيلة لصفات النجاسة الثلاثة لون طعم يا جماعة رائحة فيعفى عن أثر اللون لأن المرأة جاءت إلى النبي تشتكي من أثر دم الحيض في ملابسها غسلت ولم يخرج بقى أثرا فأجاز لها أن تصلي فيه لأن الأثر قد يصعب ويشق على المرأة أن تزيله يبقى الأثر بالنسبة للون لا حرج وكذا الريح وأما الطعم فلا يعفى عنه الطعم لا يعفى عنه يا جماعة يبقى معنى ذلك النجاسة تغسل مرة واحدة وهذه المرة مزيلة لأثر النجاسة من اللون والطعم والريح فإن بقى أثرا من لون يعفى عنه وكذا من ريح وأما الطعم فلا وأما الطعم فلا ودليل المرة من حديث أبي هريرة في شأن العبد الرجل الذي الأعرابي الذي بال على أرض المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء فأبريق على أثر البول فطهر إذا معنى ذلك أخذ الشافعي بهذا وأيضا قال والثلاثة أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة الذي قال أن النجاسة لا تطهر إلا بثلاث أخذا من حديث قيام النوم، إذا قام أحدكم من نوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بال. فخروجا من الخلاف قال الشافعي باستحباب الثلاثة، ولكن المذهب على أن النجاسة إنما تطهر بيجمع بغسلة واحدة تكفي وتزيل أثر بيجمع أثر النجاسة. طيب هنتوقف عند هذا الجزء، هنكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن غسالة النجاسة، يعني الماء الذي استخدم في إزالة النجاسة إذا انفصل من غير تغير فما حكمه، وتتكلم عن هذا.